إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وبعد. فهذا أيها الإخوة مجلسنا 87 من مجالس تفسير قراءة في كتاب الوجيز في تفسير الكتاب العزيز للإمام أبي الحسن الواحدي. واليوم هو 11 من شهر جماد الآخرة 37 بعد 400 والألف، وقراءتنا ستكون من الآيات التالية: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم، ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم، أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه، ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. ويسألونك عن المحيض، قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن، فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. هذه الآيات تتكلم بالجملة عن أحكام المعاملات، أو عن بعض أحكام المعاملات، من جهتين: خاصة وعامة. أما الخاصة فمتعلقة بصلة الرجل وزوجه في بعض الأحوال والظروف، وأما الخاصة أو العامة فما يجوز للمسلم نكاحها وللمسلمة نكاحها من المسلم أو غير المسلم. أما التفصيل فيقول المؤلف رحمه الله في تفسير قوله تعالى: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، قال: نزلت في أبي مرثد الغنوي، كانت له خليلة مشركة، فلما أسلم، خليلة مشركة يعني امرأة أراد أن يتزوجها، وكلمة خليلة لا يلزم أن تكون بمعنى الفاجرة. فلما أسلم سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيحل له أن يتزوج بها؟ فأنزل الله تعالى هذه الآية. سبب النزول هذا على شهرته وتداوله بين المفسرين أخرجه الإمام الواحدي مؤلفنا نفسه في كتابه أسباب النزول، وكذلك أخرجه الإمام ابن أبي حاتم في تفسيره، وإسناده معضل. والإسناد المعضل هو الذي فيه انقطاع كبير، يعني بعض الرواة لم يسمع من الرواة الآخرين، والسند طبقات: الشيخ عن التلميذ عن من بعده وهكذا. فإذا كان الانقطاع مبنيا على سقوط راويين متتواليين فهذا يسمى معضلا. لذلك قال الناظم في باب العلوم الحديث، قال: ومعضل من راويين خالي فصاعدا لكن مع التوالي، طبعا بشرط أن يكون ذلك في وسط الإسناد، هذا شرط ثالث، أن يكون ذلك في وسط الإسناد. قال والمشركات ها هنا يعني في هذا النص القرآني عامة في كل من كفرت بالنبي صلى الله عليه وسلم، كل من لم يؤمن بالنبي عليه الصلاة والسلام وبهذا الدين فهو مشرك، وتستطيع أن تقول فهو كافر. حرم الله تعالى بهذه الآية نكاحهن، نكاح المشركات عموما، كل مشركة بهذا النص القرآني فهي مما لا يجوز للمسلم أن يتزوجها. قال ثم استثنى الحرائر الكتابيات. الحرائر جمع حرة، والكتابيات إما اليهود والنصارى، وبعض العلماء ألحق بهم المجوس، وقد صحح بعض أهل العلم قول النبي صلى الله عليه وسلم في المجوس، قال سنوا بهم سنة أهل الكتاب، سنوا بهم سنة أهل الكتاب، أي عاملوهم كما تعاملون أهل الكتاب. قال ثم استثنى الحرائر الكتابيات بالآية التي في المائدة، كما قال تعالى والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن. هؤلاء جاء ذكر هذا النص القرآني معطوفا على قوله تعالى اليوم أحل لكم الطيبات والمحصنات من المؤمنين والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب إلى آخر الآية. لكن حقيقة اختلف الفقهاء والمفسرون في تفسير الإحصان، هل الإحصان المقصود به في هذه الآية، يعني هل الإحصان المقصود به الحرية أم المقصود به العفة والطهر؟ ذهب إلى هذا جماعة من أهل العلم، وذهب إلى هذا جماعة أخرى من أهل العلم. والإمام ابن القيم رحمه الله تعالى له تفصيل مطول في المناظرة بين طرفي المسألة من أهل العلم وأدلتهم في كتابه أحكام أهل الذمة، أحكام أهل الذمة. وإن كان ترجيحه في الحقيقة يعني يبدو أنه الترجيح الأقوى والأقرب، وإن كان غير ظاهر جدا من كلامه، أنه جعل القضية متعلقة بالحرية ليست بمجرد العفة والطهر. نعم. قال فبقي نكاح الأمة الكتابية على التحريم، طالما استثنى الحرة إذن من الأمة وهي غير الحرة داخلة في أو لا تزال داخلة في التحريم. هذا على القول بأن الإحصان هنا معناه الحرية. أما لو اعتبرنا أن الإحصان معناه العفة والطهر، فحينئذ الأمة سواء كانت يهودية أو نصرانية أو مجوسية ما دامت عفيفة فهي حينئذ تكون مما يجوز زواج المسلم منها. أما الحرائر الكتابيات فالظاهر أن وصف الإحصان يشملهن، لأنها خرجت عن وصف الأمة، خرجت عن وصف الأمة. إذن الجامع عند بعض العلماء الحرية، والجامع عند علماء آخرين هو العفة والطهر. قال فبقي نكاح الأمة الكتابية على التحريم. ثم ذكر قوله تعالى ولأمة مؤمنة، قال نزلت في عبد الله ابن رواحة، وكانت له أمة مؤمنة فأعتقها وتزوجها، فطعن عليه ناس وعرضوا عليه حرة مشركة فنزلت هذه الآية. وسبب النزول هذا رواه الإمام الجرير في تفسيره، والإمام الواحدي المؤلف في كتابه أسباب النزول عن ابن عباس رضي الله عنه، وفي سنده راو اسمه أسباط ابن نصر، وهو ضعيف. قال: وقوله ولو أعجبتكم، أي المشركة، يعني لو أعجبتكم المشركة سواء يقول بمالها وجمالها، فليست هي الفضلى وليست هي الأحسن. ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا. طبعا نرجع إلى النقطة الأولى، النبي عليه الصلاة والسلام يقول تنكح المرأة لأربع: لمالها وجمالها وحسبها ودينها. فاظفر بذات الدين، يعني كلمة ذات الدين هل المقصود بها ذات الدين النصراني أو ذات الدين اليهودي؟ المقصود بها ذات الدين، أي المتدينة التي تخاف الله وتتقيه سبحانه وتعالى. قال: ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا، أي لا يجوز تزويج المسلمة من المشرك بحال، يعني في كل أحوال أهل الشرك سواء كانوا من أهل الكتاب أو من غير أهل الكتاب. وعلى هذا منقول إجماع أهل السنة من العلماء والفقهاء والمفسرين. وللأسف الشديد أن كثيرا من المسلمين والمسلمات الذين استقر بهم الحال في بلاد الغرب أصبحت قضية الزواج، زواج المسلمة من الكافر، قضية مقبولة وقضية سهلة، لأنهم لا ينظرون إلى هذا الجانب بقدر ما ينظرون إلى المال والمنصب والجاه وإلى آخر هذه الأمور. وبعضهم ينظر إلى هذا الجانب حتى يأخذ الأوراق الرسمية المتعلقة بالإقامة وأحكام الإقامة بحسب هذه الدولة الغربية الكافرة أو تلك. وهذا يشير إلى أن سكن بلاد الكفار والرضا بذلك فيها هو باب فتنة كبرى. وذكرنا أن من تغيير المصطلحات اليوم مصطلح الهجرة، وكيف أن الهجرة مصطلح شرعي يقصد به مغادرة المكان الذي لا يستطيع المسلم إقامة دينه فيه إلى البلد المسلم الذي يستطيع المسلم أن يقيم دينه فيه وعباداته. أما اليوم كلمة الهجرة من حيث العرف السائد، إذا سمعت واحدا يقول أريد أن أهاجر مباشرة اعرف أنه يريد أن يهاجر من بلاد المسلمين إلى بلاد الكافرين. وللأسف وهذا من باب انتكاس العقول وانتكاس المفاهيم، أعاذنا الله تعالى وإياكم. إذن قوله لا يجوز تزويج المسلم من المشرك بحال، يعني في جميع الأحوال، سواء كان هذا المشرك كتابيا يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا أو كان غير ذلك. واليوم بلاد الغرب، يعني أكاد أقول خاصة في الدول الأوروبية، ولا أقول في الدول الأمريكية أمريكا الشمالية، في البلاد الغربية الأوروبية أكثر أهلها ملحدون، لا يؤمنون بالرب، لا ليس عندهم دين، حتى النصرانية غير موجودة هنالك في الصفة الغالبة والسمة الغالبة، وإن وجدت الكنائس إلى آخر هذا الأمر. طبعا هنا مسألة متفرعة عن هذا الأمر، وهي لو أن المرأة المسلمة كانت قبل أن تكون مسلمة كانت كتابية مثلا، وزوجها بطبيعة الحال مثلها، فأسلمت هذه الزوجة، هل تبقى على ذمة هذا الزوج؟ الحقيقة يوجد خلاف فقهي معتبر نوعا ما، وإن كنت أميل إلى المنع لكن يوجد خلاف بين الفقهاء في هذه المسألة. نقول هذا من باب الأمانة العلمية. قال: أولئك، أي المشركون، يدعون إلى النار، أي إلى الأعمال الموجبة للنار، والله يدعو إلى الجنة والمغفرة، أي العمل الموجب للجنة والمغفرة. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه أي بأمره، يعني إنه بأوامره يدعوكم. وقوله تعالى ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون، هذه من الحجج التي يجب أن تفهم في موضوع قطع العذر عن المخالف بتبيين الحق له وبإعلامه أحكام الدين وبتوضيح الحقائق الشرعية له حتى يتذكر وينقطع مما هو فيه مما يخالف الشرع الحكيم. قال ويسألونك عن المحيض. ذكر المفسرون أن العرب كانت إذا حاضت المرأة لم يآكلوها ولم يشاربوها ولم يساكنوا أي يسكنوا معها في البيت أو في بيت كفعل المجوس، كفعل المجوس. هذا الذي ذكره المؤلف مما أشار أنه من قول المفسرين، هذا سبب ورود صحيح وارد في صحيح الإمام مسلم. فعن أنس بن مالك قال، عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال إن اليهود كانت إذا حاضت منهم المرأة أخرجوها من البيت.